أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تحديد دائرة حجية الأخبار، وهذا المطلب فيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول ما تقدم بالأمس، وهو مدى سعة وضيق دائرة حجية الخبر، فقلنا هذا يرجع إلى نفس المدرك الذي يستند إليه لإثبات حجية الخبر. قلنا إن كان المدرك هو السيرة، فالسيرة مقتضاها هو حجية كل خبر ثقة، كان فاسقا أو لم يكن فاسقا. المهم أن لا يتصف بالفسق الخبري، وإن كان يتصف بالفسق الشرعي. لو اعتمدنا على آية النبأ، مقتضى منطوق آية النبأ هو ثبوت الحجية لخصوص خبر عادل، إلا أننا أشكلنا على ذلك. قلنا مقتضى التعليل وعموم التعليل، وهو لئلا تصيب قوما بجهالة، مقتضى التعليل بالجهالة والسفاهة عدم انطباق السفاهة عند الاتكاء والعمل بخبر الثقة الفاسق، وبالتالي لا إطلاق لها، حتى لا يقال بالمعارضة بين ما دلت عليه السيرة وما دلت عليه آية نبأ. هذا المطلب تقدم بالأمس. المطلب الثاني، بعد أن ثبتت حجية خبر الثقة، لو كانت هناك أمارة نوعية على كذب هذا الخبر، على كذب هذا الخبر، مو على أن الثقة ليس بثقة، لا هو ثقة، ولكن كانت هناك أمارة نوعية تكذب هذا الخبر الذي نقله الثقة، هنا هل أدلة حجية خبر الثقة، والعمدة هو السيرة، تكون شاملة لهذا الخبر الذي قامت أمارة نوعية على كذبه أم لا؟ وهذا نظير ما يقال أنه لو وردت رواية عن زرارة عن ثقة، وقام المشهور بالإعراض عن هذه الرواية، هل إعراض المشهور يكون موهنا بهذه الرواية التي نقلها ثقة أو العكس؟ عندنا رواية غير صحيحة نقلها غير الثقة، ولكن هل عمل المشهور بها بالشهرة العملية يجبرها أم لا؟ عندنا رواية عن طريق ثقة قامت أمارة نوعية على كذب خبره هذا، كعمل المشهور، عفوا كإعراض المشهور. يقول السيد أيضا هذا نرجع فيه إلى مدرك حجية خبر الثقة، العمدة هو السيرة. السيرة العقلائية هل تشمل حجية خبر الثقة الذي قامت أمارة نوعية على كذب خبره أم لا؟ يقول السيد نحتاج أن نبين النكتة التي على أساسها انعقدت السيرة العقلائية على خبر على العمل بخبره ثقات. ما هي النقطة؟ هل أن السيرة العقلائية انعقدت على العمل بأخبار الآحاد لموضوعيتها، بمعنى لأنه خبر ثقة، لكونه خبر ثقة انعقدت سيرة العقلاء على الأخذ به، وهذا معنى ما يسمى بمسلك الموضوعية ومسلك الوثاقة، وهو مسلك سيدنا سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أو لا النقطة في ذلك انعقاد السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة من أجل كاشفية خبر الثقة للواقع، له كاشفية وليس هناك موضوعية لكونه خبر ثقة. خبر الثقة ما هو إلا طريق للكشف وطريق للواقع، وهذا معنى ما يسمى بمسلك الطريقية ومسلك الوثوق والاطمئنان. إن قلنا بالمسلك الأول وهو مسلك الموضوعية الذي يعني إنما انعقاد السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة لأجل موضوعيته وهو كونه خبر ثقة، تقول حتى لو قامت أمارة نوعية وأعرض المشهور عن هذا الخبر ما دام هو خبر ثقة إذن لا يضره، لأن المناط هو كونه خبر ثقة، فإعراض المشهور إذن لا يوهن بالرواية، خبر المشهور لا يوهن، إعراض المشهور لا يوهن بالرواية. هذا إذا أخذنا بالمسلك الأول. أما إذا أخذنا بالمسلك الثاني وهو مسلك الطريقية والوثوق والإطمئنان، نقول نعم الأمارة النوعية القائمة على كذب الخبر لا حجية لهذا الخبر حينئذ. لماذا؟ لأنه السيرة العقلائية النكتة التي من أجلها أمضيت السيرة العقلائية وانعقدت السيرة العقلائية على أساس كاشفية الخبر، والمفروض عند قيام أمارة وهو إعراض المشهور تبقى له كاشفية أو لا تبقى؟ لا تبقى له كاشفية، فلا يتحقق الإطمئنان مع إعراض المشهور عن هذه الرواية. فإذا لم تتحقق الكاشفية والسيرة إنما انعقدت لأجل، والمفروض أن الكاشفية ماذا؟ انتفت. فبالتالي تشمله أدلة السيرة ولا تشمله؟ لا تشمله، فلا يكون صدق. إذا فذلكة البحث ترجع إلى النقطة التي على أساسها انعقدت السيرة والإمضاء من إمضاء هذه النقطة. ماذا نرى نحن بوجداننا؟ هل أن العقلاء انعقدت سيرتهم على العمل بخبر الثقة بما هو خبر ثقة أو بما هو كاشف؟ أيهما أقرب؟ بما هو كاشف، هذا هو مسلكنا ومسلك السيد الشهيد خلافا لما ذهب إليه السيد الخوئي. نقول لا موضوعية لخبر الثقة. نعم، بما هو طريق لحصول الاطمئنان، فيكون اعراض المشهور عن الرواية الصحيحة موهنا بالرواية وان كانت خبرا ثقة. هذا مطلب مهم، خذوا مسلك لانه هو بعد تحتاجون اليه. وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه كإعراض المشهور مثلا؟ وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت أمارة من هذا القبيل كعمل مشهور على صدقه؟ فيه بحث وكلام نحن أوجزناه لك، وقد تقدم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة. طبعا توجد ثلاثة مسالك معروفة: المسلك الأول هو مسلك السيد الخوي، أن إعراض المشهور عن الرواية الصحيحة ليس موهنا، وعمل المشهور بالرواية الضعيفة ليس جابرا لها. لماذا؟ لأن المناط على خبر الثقة، الموضوعية لخبر الثقة. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني هو مسلك المشهور، وهو أن إعراض المشهور عن رواية صحيحة موهن، وعمل المشهور برواية ضعيفة جابر لها. المسلك الثالث ما هو؟ التفصيل، أن يقال إعراض المشهور عن الرواية الصحيحة موهن، عمل المشهور بالرواية ضعيفة ليس جابرا، وهذا هو مثل السيد الشهيد. التفصيل يرى السيد الشهيد. لماذا؟ لأنه يقول السيد إعراض المشهور لا يحقق الإطمئنان، والمفروض أن السيرة انعقدت لنقطة الإطمئنان والوثوق، بينما عمل المشهور برواية ضعيفة أيضا لا يجب الإطمئنان. خب ضعيفة كيف يعملون بها؟ سند الرواية ضعيف. إذا كان سند الرواية ضعيف، إذا كان سند الرواية ضعيف، إذا عمل المشهور هل يحقق الإطمئنان؟ إذا حقق الإطمئنان قيل قبل المناط للإطمئنان فيجوز العمل بها، لكن يقول السيد لا، لا يحقق الإطمئنان، كون الرواية ضعيفة لا يحقق الإطمئنان وإن عمل بها المشهور ما دامت ضعيفة. فلهذا يقول إذا عملهم بالرواية الضعيفة لا يكون جابرا، لأنه لا يحقق الوثوق والمناط على الوثوق والإطمئنان، لأنه أقرب المسالك هو تفصيل المسلك الثالث. واضح المسالك إن شاء الله، هذه مهمة لتقبوا لكم رأيا لأهميته. خب، المطلب الثالث في هذا المطلب أن أدلة الحجية، أي حجية خبر الثقة، هل تشمل الأخبار الحسية والحسية أم تقتصر على الأخبار الحسية فقط دون الحسية؟ قد يقال وهو الحق أن أدلة حجية خبر الثقة تفسيرا فقط تقتصر على العمل بالأخبار الحسية، أما بالأخبار الحسية والاستنتاجات الحسية لم تنعقد سيرة العقلاء على العمل بها، انعقدت إما على الأخبار الحسية الواضحة، كما إذا جاء الثقة وقال مثلا قال الإمام عليه السلام كذا كذا كذا، هنا العقلاء يعملون على طبق نقل الثقة، أو لا القريبة من الحس التي فيها آثار الحدوان لم يكن هو حسا، من قبيل ماذا؟ العدالة، عدالة الإنسان. خب عدالة الإنسان عندما قل هذا عادل، هذا عادل، العدالة ليس ما حسية، لأن العدالة ملكة، العدالة ملكة. نعم للعدالة آثار حسية، بأن أراه يصلي يسلم يؤدي الأموال يؤدي الحقوق، هذه آثار من آثار العدالة. هنا أيضا تشمله أدلة حجية خبر الثقة. أما الأخبار الحسية كالمجتهد مثلا، المجتهد عندما يقدم كتابه رسالته العملية إلى الآخرين، هذا خبر حسي أو خبر حسي؟ هذه الفتاوى كلها أمور حسية، ولهذا لا يجب على المشاهد الآخر العمل بها، لأنه من أي باب يأخذ بها؟ هل من باب أنه من باب خبر الثقة؟ المفروض أن أدلة حجية خبر الثقة موردها الأخبار الحسية، وهذا ليس خبرا حسيا بل هو حسي. فإن قلت هذا ينطبق حتى على المقلدين، المقلد على أساس يأخذ بالرسالة العملية؟ نقول لا، لا يأخذ به من باب خبر الثقة، يأخذ به من باب أدلة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم، أو من باب تسأل أهل الذكر، وليس من باب قيام السيرة على العمل بخبر الثقة. بينما المشاهد لا يأخذ بالمشاهد الآخر لأنه لا يسبق عليه رجوع الجاهل إلى العالم، لأن المشاهد عالم. قال: ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحسي المبني على النظر والاستنباط كاستنتاجات المجتهد، وإنما تختص بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالمدلول، يعني سمعه، كالإخبار عن نزول المطر أو الإحساس بآثاره ولوازمه العرفية، كالإخبار عن على العدالة. هم العدالة وإن كان أمر حسي لكن لها لوازم وآثار حسية، كأنني مثلا أراه يتصدق، أراه يصلي، أسمع أنه مؤمن، أسمع أنه لا يترك المجلس، لا يحب الغيبة، هذه كلها لوازم حسية. وعلى هذا فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة. لما؟ لأن إخبار المفتي بالحكم الشرعي ليس حسيا بل حسيا اجتهاديا. فإن قلت إذن أيضا هو ليس حجة على مقلديه، يقول لا، نعم هو حجة على مقلديه، لكن ليس من باب أدلة حجية خبر، بل بدليل حجية قول أهل الخبرة والذكر ورجوع الجاهل إلى العالم. ومن أجل ذلك يقال، خب هذا يعني ترتيب على هذا المعنى، بأن الشخص إذا اكتشف بحده واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى، من باب قاعدة اللغة أن يجب أن يكون الإمام في ضمن هؤلاء الذين اتفقوا على هذه الفتوى، فأخبر بقول المعصوم استنادا إلى اتفاق ذلك العدد. خب أنا ما سمعت من المعصوم عليه السلام، إنما وجدت أن هناك إجماعا على حرمة حلق اللحية، هناك إجماع على حرمة حلق اللحية، فأقول حرم المعصوم حلق اللحية، لم أسمع المعصوم لكن استنادا إلى اتفاق، لأنه لما كان هناك إجماع لا بد من باب قاعدة اللفظ أن يكون بين المجمعين هو الإمام عليه السلام. يقول: فأخبر بقول المعصوم استنادا إلى اتفاق ذلك العدد الإجماعه. يقول: لم يكن إخباره حجة في إثبات قول معصوم. لماذا لم يكن؟ لأنه ليس خبرا حسيا بل هو خبرا حسي، هو حدث لما رأى إجماع، حدث أنه بينهم المعصوم عليه السلام، هذا اجتهاد، لأنه ليس إخبارا حسيا عن المعصوم، وإنما يكون حجة في إثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى. نعم، عندما يخبر، لأنه تارة يخبر يقول المعصوم قال، نقول لا، هذا خبر حدثي لأنك لم تسمع المعصوم، إنما استنتجت واستنبطت قول المعصوم من خلال الإجماع، هذا استنتاج حدثي. وثالثا يقول لا، هناك اتفاق بين العلماء، هذا خبر حدثي لأنه ليس استنتاج، وينقله من كتاب الشيخ الصدوق، من كتاب الشيخ الطوسي، هذا نقله. إذا حسي إذا نقله عن المعصوم هذا خبر حسي، حدسين. لماذا حدسين؟ لأنه لم يسمع المعصوم، إنما استنتجه من خلال الإجماع، فيكون حدسيا. فإذا كان حدسيا لا تشمل أدلة حدية الخبر، لأنها تقتصر على الأخبار الحسية. لكن نقله أن هناك إجماع، هل حسي أو حسي؟ لماذا حسي؟ لأنه هو أمور رواياتية، لأنه هو ينقل قول الشيخ الصدوق. من أين جاء قول الشيخ الصدوق؟ من كتابه. الشيخ الصدوق هذا كتاب بعد ينقل، والشيخ الطوسي ينقل، والمفيد ينقل، والمرتضى والرضي ينقل. هذا خبر ماذا؟ حسي، فتشمل أدلة حدية الخبر. يقول السيد نقله عن المعصوم هذا خبر حسي، لأنه مستنتج من الإجماع، فلا تشمل أدلة حدية الخبر. أما نقله أن هناك إجماع هذا خبر حسي، فتشمل أدلة حدية الخبر. ما لاحظتم؟ ها هو جمال، وين الإنة؟ ملازم الحس شيخنا اللي أسمع مباشر، نقل بوسائط صحيح؟ هو عندما قال المعصوم، نسأله سمعت المعصوم؟ يقول لا أنا ما أعرف فيها المعصوم. أحد أخبر عن المعصوم؟ لا، ما أحد أخبر. المفروض مفروض المثال ما أحد أخبر عن المعصوم. إذا لماذا قلت قال المعصوم؟ يقول استنتجته من الإجماع، هذا حدسي. إذا حدسي. أما عندما يقول هناك إجماع ليش حدسي؟ لأنه مو من الروايات، لأنه معقول من النقل، من خلال النقل عن الكتب، عن أصحاب الكتب المعتبرة. إذا لاحظتم؟ تعالوا ماذا يقول؟ فأخبر بقول المعصوم استنادا مو إلى سماع، إلى اتفاق، لا إلى الإجماع. يقول لم يكن إخباره حجة في إثبات قول المعصوم لأنه حسي، لأنه ليس إخبارا حسيا عن المعصوم، وإنما يكون حجة أين؟ ها؟ وإنما يكون خبره حجة في إثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى. يعني قوله الذي يكون في الجمع هو أن هناك إجماع، هذا خبر حسي. طبعا إذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك، لأن إخباره عن اتفاق هذا العدد حسي، فإن كان اتفاق عين الإجماع اخباره عن اجماع حسي. لماذا حسي؟ لانه نقله. فان كان اتفاق هذا العدد يكشف في راينا عن قول المعصوم استكشفنا، والا فلا. يعني فعلا اذا قلنا هو نقل لنا ان هناك اجماع، اذا فعلا احرزنا ان هذا الاجماع بما فيه من المعصوم عليه السلام جاز الاعتماد عليه. اما اذا كان هذا الاجماع فرض انه متركي، اذا لا يجوز الاتكاء عليه. ورسخ عليه. يعني ينقل أن هناك إجماع. يقول قال الشيخ الصدوق بحرمة حلق اللحية، قال الشيخ المفيد بحرمة حلق اللحية، قال والد الصدوق بحرمة حلق اللحية، قال السيد المرتضى بحرمة حلق اللحية، قال كليني بحرمة حلق اللحية، قال الطوسي بحرمة حلق اللحية، قال ابن عقيل بحرمة حلق اللحية. هل النقول حسية أو حسية؟ أما خلاف قال المعصوم بحرمة حلق اللحية، هذا مستنتج من هذه الأقوال، هذا حسي أكيد صحيح. نعم. حسي أحسن. نعم. وعلى هذا الأساس نعرف الحال في الإجماعات المنقولة، فإنه كان يقال عادة ان نقل الاجماع حجة في اثبات الحكم شرعا. يعني لان الاجماع على قسم الاجماع محصل واجماع منقول. الاجماع المحصل يعني ما هو؟ انني انا ابحث في الكتب المعتبرة كذا ارى اجماع هناك، انا حصلت الاجماع. واخرى لا، افتح الكتاب وارى ان الشيخ القدس يقول هناك اجماع، واتي انا وانقل ان هناك اجماع. هذا يسمى الاجماع، هذا حجة او مو حجة؟ بعضهم يقول حجة هذا الاجماع، لكن جميع المتأخرين يقول ليس بحجة. يقول يقال عادة ان نقل الاجماع حجة، ان نقل الاجماع حجة في اثبات الحكم الشرعي، لانه نقل بالمعنى لقول المعصوم واخبار عنه، وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون بانه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم، بل هو نقل حسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم، فلا يكون حجة في اثبات قول المعصوم بل في اثبات تلك الفتاوى فقط. نعم، هذا الخبر في خبر حسي، لان هذا الاجماع المنقول هو انما ذاك حصله نتيجة ماذا؟ نتيجة ماذا؟ رأى ان هناك فتاوى فقال بوجود الاجماع. هذا الناقل لا يكشف عن قول المعصوم. حتى لو قلنا انه الاجماع المنقول بمعنى انه نقله الشيخ الصدوق، نقله الشيخ الصدوق، كيف نقله لنا الشيخ الصدوق؟ من خلال ملاحظة الفتاوى. نعم، هو محصل بالنسبة إليه، لكن منقول بالنسبة إلينا. الآن هذا الإجماع يمكن الاتكاء عليه أو لا يمكن الاتكاء عليه؟ لماذا؟ يعني هل تشمله أدلة حجية الخبر أو لا تشمله أدلة حجية الخبر؟ تشمله ولا تشمله؟ لماذا؟ حسي، لأنه مستنتج من الفتاوى. لا، حسي يعني ليس نقلا حسيا عن لقول المعصوم، هذا نقل حسي لقول المعصوم. إذن حسي هو عندما لاحظ مجموع الفتاوى قال لنا أن هناك إجماع، ويقول أنه نقول هذا الإجماع ليس حجة لأنه ليس نقلا للمعصوم بواسطة الحس. هل نفس البيان الذي ذكرناه سابقا يكون حجة في ماذا؟ حجة في نقل الفتاوى. يعني الشيخ الصدوق عندما يأتي ويقول هناك إجماع على حرمة حلق اللحية، هنا يكون حجة في نقل هذا الاتفاق، لأن هذا خبر حسي. واضح يا حالي؟ الإجماع نقول الآن عندنا إجماع، جاء إجماع يقول بحرمة حلق اللحية، هذا الإجماع سابقا يقال بما أنه نسبة حكم شرعي يكون حجة. ليش قال حجة؟ قال لأنه من ضمن المجمعين لابد أن يكون المعصوم عليه السلام. أشكل المتأخرون على ذلك بأن هذا الإجماع المنقول الذي وصلنا هذا هل يكشف عن قول المعصوم؟ هل هو نقل لقول معصوم حسن؟ لا. احسنتم، انما نحن نستنتج ونحدث ان المعصوم من بينهم. اذا هذا ليس نقلا حسيا لقول المعصوم، فلا تشمله ادله حديه الخبر الذي مناطها الخبر الحسي. نعم، اذا نقل الي انما يكون حجتي نقل الاجماع، في نقل الاجماع، لان هذا محصل عن طريق الحس وليس عن طريق الحد. نعم، اجماع محصل بالنسبه للشيخ الصدوق منقول بالنسبه الينا. اذا نقل الينا ذلك الاجماع يكشف عن نقل المعصوم. كيف قال الاجماع منقول؟ حسي، مو حسي. حتى في الأول من زمان أنا أقول حسي. ينقرون بالمعنى مو بالحس. ما قال أنه حسي، قال حسي. يعني إخبار عن الإجماع حسي، مو إخباره بما هو نقل للمعصوم حسي. حسي فرقت يا ابننا من بداية. هناك موردين، الإجماع بلحاظ نقل المعصوم هذا حسي لأنه مستنتج، أما نقله أن هناك إجماع هل حسي أو حسي؟ حسي. بهذا تم الكلام في تحديد دائرة حجية الأخبار. الكلام في مطلب وهو حجية الخبر مع الواسطة، والكلام فعلان في تحديد محل البحث وما هو مورد البحث. الخبر تارة يكون بواسطتين وأخرى بدون واسطتين. مثلا تارة أنا أسمع الخبر مباشرة من المعصوم عليه السلام، فهنا لا توجد واسطة، لا توجد واسطة، وهذا الخبر قطعا حجة. لماذا هو حجة؟ لا لأدلة حجية خبر ثقة، إنما حجة للقاطع، لأني أنا سمعت المعصوم عليه السلام. إذن هذا ليس مورد البحث أساسا. مورد البحث نحن في خبر الثقة، خبر الثقة قطعا يتحقق بواسطة. خبر الثقة عن الخبر الذي نقل زرارة ينقل، هذا محل البحث أنه خبر ثقة. أما زرارة سمع من المعصوم أو أنا سمعت من المعصوم لا يطلق عليه خبر ثقة. خبر الثقة إذا نقله قيل يسمى خبر ثقة، أما إذا سمعه من المعصوم لا يقال هو خبر ثقة بالنسبة إليه. بالنسبة لي أنا السامع لا يقال أنا خبر ثقة. خبر ثقة إذا نقل. هنا خبر الثقة تارة يتضمن لا يتضيع، تارة خبر الثقة الذي ينقل عن المعصوم عليه السلام بواسطة واحدة فقط، وأخرى بدون، وأخرى بأكثر من أنا الواسطة بالنسبة لي أنا سامع. تارة مباشرة أسمع من زرارة الذي هو مباشرة ينقل عن المعصوم عليه السلام. إذا بالنسبة لي أنا توجد واسطة وهو زرارة، لكن خبر زرارة فيه واسطة ولا يوجد فيه واسطة؟ لا يوجد فيه واسطة. إذا هذا خبر ثقة بدون واسطة. أما إذا جاء الكليني ينقل عن زرارة، زرارة الذي ينقل عن المعصوم عليه السلام، هنا نقول أنا أسمع ممن؟ من المحقق الكليني. الكليني ينقل عن من؟ عن زرارة. فهنا يقال أن الكليني خبر ثقة، لكن خبر ثقة بواسطة. تفهمتم؟ إذا مورد الكلام أي في مثل الوثائق المتعددة الطولية، وليس مورد الكلام فيما إذا مباشرة سمعنا من الذي ينقل مباشرة عن المعصوم عليه السلام. لماذا؟ قالوا لأن حجية خبر الثقة تتقوم بأمرين، بشرطين، ثبوت الحجية. الأمر الأول أن الحجية لا تثبت إلا إذا وجد الخبر. حجية بدون خبر هذا من باب الحكم بدون الموضوع. علاقة الخبر، نفس وجود خبر، علاقة الخبر بالحجية علاقة الحكم بالموضوع. ما هو الحكم؟ حجية. وما هو الموضوع؟ نفس الخبر. الخبر هو موضوع الحجية. ما نوع علاقة الحكم بالموضوع؟ أن الحكم متأخر رتبة عن الموضوع. أولا الموضوع، أولا وجود المستطيع، ثم الحكم وهو الحد. أولا وجود الخبر، ثم بعد ذلك تأتي الحجية. تفصل المقدمات. إذن نقول الحجية متأخرة رتبة عن الموضوع، تأخر الحكم عن موضوعه. هذا الأول. الثاني، لا بد من وجود أثر شرعي حتى تجعل الحجية، لأنه إذا لم يكن هناك أثر شرعي للخبر لا معنى لجعل حجية لهذا الخبر، حجية شرعية تعبدية. إنما الشارع قال صدق زرارة لأنه يترتب على إخباره آثار شرعية، طهارة، نجاسة، وجوب، استحباب، كراهة، آثار شرعية. أما إذا كان الخبر لا يترتب عليه أي أثر شرعي، يكون جعل الحجية لهذا الخبر الذي لا يترتب عليه الأثر الشرعي لهوان. إذن لابد لكي تثبت الحجية من وجود أثر شرعي يترتب على مدلول الخبر. ما علاقة الحجية بالأثر الشرعي؟ علاقة الشرط بالمشروط. ما هو الشرط؟ وجود الأثر الشرعي. ما هو المشروط؟ الحجية. الحجية مشروطة بوجود أثر شرعي. إذن التفت، علاقة الحجية بنفس الخبر علاقة الحكم بالموضوع، ومعنى ذلك أن الحجية متأخرة عن الموضوع، أولا خبر ثم حجية. ثم بعد ذلك عندنا علاقة الحجية بالأثر الشرعي، وهو علاقة المشروط بالشرط. ما هو الشرط؟ وجود الأثر، والمشروط هو الحجية. من الواضح أن المشروط يتقدم والشرط الذي يتقدم. أولا الشرط ثم المشروط، أولا وجود الأثر ثم بعد ذلك تأتي الحجية. الحجية متى تكون؟ بعد وجود الأثر. الحجية بعد وجود الأثر ما يصير هذا، صحيح؟ كل شرط يتأخر عن مشروطه. إذا قيل الصلاة مشروطة بالطهارة، أيهما يتحقق أولا؟ طهارة ثم الصلاة. إذن الفردية لا تتحقق إلا بتحقق هذين الأمرين، وجود الموضوع وجود الشرط، وجود الخبر وجود الأثر الشرعي. إذا جئنا وطبقنا ذلك على خبر زرارة الذي ينقله لنا مباشرة وسمعه من المعصوم عليه السلام، هل الحجية تثبت لخبر زرارة أم لا؟ نقول نحتاج إلى تطبيق هذين الشرطين. نفس الخبر موجود وهو قول زرارة، لا قول زرارة، والأثر الشرعي متحقق لأنه يترتب على خبره الأثر الشرعي أحكام شرعية. إذا تحقق الأثر الشرعي وتحقق الموضوع فيتحقق الحكم والمشروط وهو الفجية. إذا لا إشكال في أن خبر الصفة غير الواسطة كخبر زرارة يكون فجة. لاحظ ماذا قال، حجية الخبر مع الواسطة. إذا مع الواسطة فيما إذا ينقل أحد عن زرارة، هذا حجية الخبر مع الواسطة. واضح شيخ علي؟ الكلين ينقل عن زرارة، ولا شك في أن حجية الخبر تتقوم بركنين، أحدهما بمثابة الموضوع للحجية. ما هو الموضوع؟ هو نفس الخبر، هذا موضوعها، ما هو الحكم؟ نفس الفرجية. والآخر بمثابة الشرط، ما هو الشرط؟ وجود أثر شرعي لمدلول الخبر، لوضوح أنه الخبر إذا لم يكن لمدلول الخبر أثر كذلك يعني شرعي، فلا معنى للتعبد به وجعل الفرجية، لا معنى لأن الشرع يجعل الفرجية لخبر ليس له أثر شرعي. لا، والحجية كحكم متأخر رتبة عن الخبر كموضوع، تأخر الحكم عن موضوعه. أولا الموضوع ثم الحكم، أولا وجود المستطيع وهو الموضوع ثم الحكم وهو وجوب الحج. وعن اضطراب أثر شرعي لمدلول الخبر يعني والحجية متأخر عن اضطراب أثر شرعي لمدلول الخبر، يعني أولا الأثر الشرعي ثم الحجية، تأخر المشروط وهو الحجية عن شرطه وهو الأثر الشرعي. وعلى هذا الأساس قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر مع ما معنى مع الواسطة، يعني إذا نقل أحد عن زرارة الذي سمع من المعصوم عليه السلام، أما إذا نحن سمعنا مباشرة من زرارة هذا لا يسمى خبر بالواسطة. ما هو وجه الاستشكال؟ التفتوا إلى وجه الاستشكال. مثلا لو تطرقنا إلى هذه الرواية، روى محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن شريز بن عبد الله عن زرارة عن الصادق عليه السلام أنه قال بني الإسلام على خمس، على الصوم والصلاة والحج والزكاة والولاية. هذه رواية معتبرة صحيحة ينقلها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب الكليني. هنا هذا الخبر يسمى خبر بالواسطة، كل الرواية فيها خبر بالواسطة، لأن الكليني ينقل عن علي بن إبراهيم القمي، علي بن إبراهيم القمي ينقل عن أبيه إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم ينقل عن حماد بن عيسى، حماد بن عيسى ينقل عن حريز بن عبد الله، حريز بن عبد الله ينقل عن زرارة. إذن عدة وساطة طولية، هذا يسمى خبر بالواسطة. أما إذا مباشرة التفت معي، أما زرارة الذي ينقل لمن؟ لحريز. هنا حريز بالنسبة إليه لا يقال خبر بين واسطة، لأنه يسمع من زرارة المباشر الذي سمع من الإمام، لكن نحن نسمع من الكلين الذي بوسائط سمع من زرارة الذي ينقل عن الإمام عليه السلام، هذا خبر بين واسطة. ما هو الإشكال في شمول الحجية لهذا الخبر، لهذا النحو من الخبر بالواسطة؟ ما هو وجه الإشكال؟ احفظوا المقدمتين يتضح. قلنا دائما الحجية تتأخر عن موضوع، والحجية تتأخر عن الأثر الشرعي، تأخر المشروط عن مشروطه وتأخر الحكم عن موضوعه. هنا نقول في المقام المحقق الكليني هل نصدق عليه هذين الركنين، يا هل ينطبق عليه هذين الركنين أم لا؟ ينطبق. أولا، هل قول الكلين حجة أو ليس بحجة؟ حجة لماذا؟ لتحقق الركنين. الركن الأول وجود الخبر ويخبر، الركن الثاني ترتب الأثر، يوجد هنا أثر شرعي على نقله فيكون خبره حجة. لكن لو جئنا إلى الذي ينقل عنه الكليني، ينقل عن من؟ عن علي بن إبراهيم القمي. هنا علي بن إبراهيم القمي، التفتوا معي، هنا في الحقيقة والواقع قلنا نحن أن الحجية تكون متأخرة عن الموضوع، تأخر الحكم عن موضوعه. هنا إذا قلنا أن الكليني تثبت الحجية له، معنى ذلك لابد أن نفترض الموضوع، من الذي يثبت الموضوع وهو نفس الخبر؟ كليني الآن حسب الفرض، الكليني هو الذي يحقق الموضوع وهو الخبر. هنا إذا الكليني حقق الموضوع وهو الخبر، نجد أن الموضوع هو الذي يوجد الحكم وهو الحجية. لماذا نفس الموضوع يوجد الحجية؟ لأنه الحجية هي ثابتة لمن؟ يعني نريد أن نرى هذا الخبر كله حجة وليس بحجة، قول زرارة هنا حجة وليس بحجة، كل عيني حب النسيج ينقل عن زرارة، المهم أن نثبت أن زرارة حجة وليس بحجة، نريد أن نثبت حجية قول زرارة. نقول نحن لم نسمع من زرارة، سمعنا من الكليني. هنا نجد أن الكليني هو الذي يوجد نجد أن نفس الخبر الذي هو موضوع هو الذي يوجد نفس الحكم، ومن المستحيل أن يكون نفس الموضوع موجدا للحكم. لماذا؟ عفوا، نفس الحكم موجود للموضوع، يستحيل أن يكون الحكم موجودا لنفس الموضوع، لأن الحكم لا يوجد موضوعه. لماذا؟ لأن الموضوع متقدم والحكم لا يكون موجودا لنفس موضوعه. لاحظوا في الكتاب وبينوا بشكل أدق وين نحن، وعلى هذا الأساس قد يستذكر في شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة وتوضيح ذلك، أن إذا سمعنا زرارة ينقل عن الإمام أن السورة واجبة، أمكننا التمسك بدليل الحجية بدون شك، بدليل يعني حجية قول زرارة، يعني يقصد بحجية قول زرارة. لما؟ لأن كل الركنين ثابت، فإن خبر زرارة ثابت لدينا، فثبت الموضوع وجدانا بحسب الفرض، ومدلوله ذو أثر شرعي وهو وجوب السورة، لأنه يتحدث عن وجوب السورة. الإشكال أين في هذه الصورة؟ وأما إذا نقل شخص وهو الكليني عن زرارة طبعا انا دي بالكرين لانه اهلك والا بالكرين وين القرآن زرار اللي القرآن زرار حرين لكن اخوك اخذوك الكلين كمثال. واما اذا نقل شخص وهو الكلين عن زرار الكلام المذكور وهو وجوب السورة فقد يتبادر الى الذهن اننا نتمسك بدليل الحجية ايضا وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرار اولا يعني وهو الكلين فان اخباره وهو اخبار ماذا الكلين ثابت لنا وجدانا لاننا نسمع الكلين وعن طريق حجية من خبر الكلين يثبت لنا خبر زرارة كما لو كنا سمعنا منه منه لا نعم كما لو كنا سمعنا من زرارة وحينئذ نطبق دليل الحجية مو سمعنا كما لو كنا نسمع يعني لو سمعنا من زرارة يكون حجة أيضا لو سمعنا من الكلينين كأننا سمعنا من زرارة لأن الكلينين قوله حجة وبحجية قوله نثبت حجية قول زرارة لأنه هو ينقل عن زرارة وحينئذ نطبق دليل الحجية على خبر زرارة لإثبات كلام الإمام قد يقال هكذا ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بأن تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل ترتيب الوصائف وبيان الاستحالة بتقريبين الأول أنه يلزم منه إثبات الحكم لموضوع وهذا مستحيل مستحيل أن يكون الحكم موجدا لأنه معنى ذلك أن المتأخر يوجد متقدم أي هو متقدم الحكم أو الموضوع الموضوع متقدم الحكم فإذا قيل الحكم يوجد الموضوع أن المتأخر يوجد وهذا محال بل المتقدم هو الذي يوجد متأخر الموضوع يوجد الحكم لا الحكم يوجد الموضوع مع أن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه كيف يثبت الحكم الموضوع لاحظوا وذلك لأن خبر زرارة لم يثبت إلا بلحاظ دليل حجية يعني لاحظوا ثبتوا معي كيف ثبت لنا نفس خبر زرارة عن طريق حجية قول الكلين إذن وين تقدم أول الحجية تقدم ثم ثبت خبر زرارة إذن تقدم الحكم على وهذا محال إذا لولا الحجية لم يثبت خبر زرارة إذا الحكم هو الذي أوجد ماذا لأن ما هو الموضوع الخبر خبر زرارة هو الموضوع والحجية هو الحكم إذا الحجية هي التي أثبتت الموضوع أثبتت الخبر وهذا معنى أن الحكم أوجد الموضوع قولوا محال لماذا محال لأن الحكم متأخر والمتأخر لا يوجد متقدم ماذا سببتم قال لم يثبت إلا بلحاظ دليل الحجية مع أنه يعني أن ماذا أن خبر زرارة موضوع للحجية المستفاد من ذلك دليل وهذا معنى إثبات الحكم لموضوعه إذا لو قلنا بأن خبر الواسطة حجة معناه لزوم محذور عقلي وهو كون المتأخر يوجد وهذا محال المحذور الثاني هو كون الشرط والمشروط شيء واحد وهذا محال أيضا المشروط غير الشرط كيف قال أنه أي أن خبر الواسطة يلزم منه من القول بحجيته اتحاد الحكم مع الحكم هو شرط أو مشروط الحكم يعني ما هو الحكم الحكم هو الحجية قلنا الحجية مشروطة شرطها ما هو الأثر الشرعي يلزم منه اتحاد الحكم الذي هو الحجية مع شروطه يعني مع الأثر الشرعي المفروض أنه يتحدان واحده متقدم والآخر متأخر دائما يكون الشرط متقدما عن على موضوعه عفوا على مشروطه والحجية تتأخر عن الأثر الشرعي تأخر المشروط عن الشرع. على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن شرطه كيف يلزم الاتحاد لاحظ، وذلك لأن حجية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود أثر شرعي لما ينقله هذا الناقل. حجية قول الكليني متى تثبت؟ إذا وجد الأثر. ما هو الأثر الشرعي الذي يترتب شيخنا على قول الكليني؟ لا، ليس الأثر الشرعي إلا حجية قول زرارة. نحن إنما نعطي الكليني الحجية لأجل أن نثبت الحجية ليه؟ في زرارة. هو هذا الأثر الثاني. الكليني لماذا نعطيه الحجية؟ حتى نصل إلى حجية. لماذا نعطي خبر زرارة الحجية؟ لوجود الأثر الشرعي في الرواية، مو لنعطي الحجية للإمام. إذن إنما نعطي الحجية للكليني لإثبات ماذا؟ الحجية، حجية الخبر يعني، حجية الخبر. فسوف يكون الحكم وهو حجية الخبر، والأثر أيضا هو حجية الخبر، يلزم اتحاد الشرط مع المشروط. يعني كون الأثر وهو الشرط والحجية وهو المشروط شيء واحد، وهذا محال لأن أحد هو متأخر والآخر متقدم. الأثر نعم حجية قول زرار، لاحظ ماذا قال، وذلك لأن حجية خبر الناقل وهو الكليني عن زرارة مشروطة بوجود أثر شرعي لما ينقله هذا الناقل، وهو الكليني إنما ينقل خبر من زرارة، ولا أثر شرعي لخبر زرارة إلا الحجية. ماكو أثر شرعي لخبر زرارة إلا الحجية، الحجية قول زرارة، فقد صارت الحجية محققة لشرط نفسها. كانت الحجية وهي الحكم محققة، عفوا، فقد كانت الحجية وهي نعم وهي الأثر الشرعي محققة لشرط نفسها، عفوا، فقد صارت الحجية وهي الحكم محققة لشرط نفسها. بعبارة أخرى، هذا المشروط هو الذي يحقق الشرط، لأنه شيخنا المشروط ما هو؟ حجية. مشروط بماذا؟ بالأثر الشرعي. ما هو الأثر الشرعي الذي يترتب على حجية الكليني؟ الحجية، حجية خبر زرارة. فصارت الحجية أثر وايد حجية، فصار المشروط هو الشرط. هذا محال أن يكون المشروط هو الشرط. تركتم؟ إذن الإشكال الأول يلزم منه أن يوجد الحكم الموضوع ببيان أن خبر الكليني حجيته توجد خبر زرارة، وهذا معنى أن الحجية أوجدت الموضوع لأن خبر زرارة هو الموضوع. والإشكال الثاني يلزم اتحاد الشرط مع المشروط، لأن حجية الكليني مشروطة بأثر، أثره هو الحجية، واضح؟ يلزم اتحاد الشرط مع المشروط وهو محال. جواب هذين الإشكالين يأتي، والحمد لله رب العالمين. هو حجية قول زرارة، هو الحجية، يعني حجية قول الكليني أثره الشرعي حجية قول زرارة، فليس المشروط وهو الحجية أثره إلا الحجية. نعم مو ليس ليس ليس المشروط أثره إلا الحجية، فليس الحجية أثرها إلا الحجية، فاتحل الشرط والمشروط.